والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين أهمية هذا التوحيد وعظم شأنه، وأنه ركن من أركان الإيمان، من أركان الإيمان بالله، ولا يكون مؤمنا بالله من لا يؤمن بصفاته أو لا يؤمن بأسمائه أو يجحد شيئا من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا جعل عنوان هذه الترجمة من جحد شيئا من الأسماء والصفات، من جحد شيئا، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ولو اسما واحدا أو صفة واحدة كما تفيده شيئا وينكر في سياق الشرط فتعم. من جحد شيئا أي لو ولو اسما واحدا أو صفة واحدة ما حكمه؟ فهذه الترجمة معقودة لبيان أهمية توحيد الأسماء والصفات وعظم شأن هذا التوحيد، وبيان حكم من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، كأن يجحد اسما واحدا أو يجحد صفة واحدة من صفات الله تبارك وتعالى، فما حكم ذلك وماذا له من الوعيد، وما الذي يكون ويترتب على جحده لهذا الاسم. وبين رحمه الله في هذه الترجمة أن جحد شيء من أسماء الله وصفاته كفر بالله عز وجل، أن جحد شيء من أسماء الله وصفاته كفر بالله، ولو جحد اسما واحدا أو صفة واحدة أثبتها الله لنفسه فنفاها، أو نزه الله تبارك وتعالى نفسه عنها فأثبتها،